أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في اليوم السابق عن الشبهة التي طرحها بعض الحداثيين حول القرآن الكريم، ومحصلها أن هناك تفاوتا في درجة البلاغة بين سور القرآن الكريم إذا قمنا بالمقارنة بين سورة المسد وسورة الرحمن مثلا، نجد أن هناك تفاوتا في درجة البلاغة بين السورتين، وهذا التفاوت يكشف عن أن المتكلم بهاتين السورتين هو متفاوت في مستواه وخاضع لإطار التكامل والتطور، وحيث إن الله تبارك وتعالى لا يخضع للتكامل والتطور، فإنه الكمال المطلق عز وجل، فهذا دليل على أن المتكلم بهذه السور القرآنية إنما هو النبي صلى الله عليه وآله، فالله عز وجل أوحى إليه المضامين والمعاني وهو الذي قام بصياغتها، ونتيجة كونه بشرا يخضع لإطار التكامل والتطور، فقد كان على مستوى بلاغي في مكة المكرمة نتج عنه مثل سورة المسد، وعندما تطور وتكامل مستواه البلاغي في المدينة المنورة نتجت عنه سورة الرحمن. فهذه هي الشبهة المطروحة، وذكرنا أن لها أجوبة. ذكرنا في اليوم السابق الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذه الشبهة أن عالم التدوين المعبر عنه بالكتاب التدويني وهو القرآن الكريم مسانخ لعالم التكوين، ألا وهو عالم الوجود بأسره المعبر عنه بالكتاب التكويني. وكيفية هذه المسانخة بين الكتاب التدويني ألا وهو القرآن الكريم وبين الكتاب التكويني ألا وهو عالم الوجود وعالم الخلق، لابد لنا أن نذكر هنا أمورا يتضح من خلالها المسانخة بين هذين الكتابين وبين هذين العالمين. الأمر الأول أن الجميع صنعه وإبداعه تبارك وتعالى، فكما أن هذا الوجود كله إبداعه وصنعه، كذلك القرآن الكريم هو إبداعه وصنعه، فالجميع يدخل تحت قوله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلماته هي كلماته التكوينية والتدوينية، فالكلمة هي الصنع والإبداع، فكما أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كلمته ألقاها إلى مريم لأن المسيح إبداع منه جل وعلا، فكذلك عالم الوجود التكويني وعالم الوجود التدويني وهو القرآن الكريم كلاهما صنعه وكلاهما إبداعه. الأمر الثاني، هناك قاعدة يركز عليها أهل الحكمة، أن الكمال الممكن واجب الوجود، فالإمكان مساوق للوجوب ما دام هذا الممكن كمالا، فهناك مساوقة بين الإمكان وبين الوجوب. بيان ذلك، كل كمال من الكمالات، الشمس كمال من الكمالات لأنها كوكب يحمل طاقة حرارية جبارة تغذي هذا الكوكب الذي نعيش عليه بالدفء والحياة، فالشمس كمال. بما أن الشمس كمال، إمكان هذا الكمال مساوق لوجوبه، أي لا بد أن يوجد، ما دامت الشمس كمال فلا بد أن توجد، ما دام الإنسان كمال فلا بد أن يصنعه الله، ما دام العلم كمال فلا بد أن يفيضه الله. كل كمال ممكن فهو واجب الوجود بالغير، يعني واجب الوجود من قبله عز وجل. والسر في ذلك أنه إذا كان هذا الوجود كمالا وقطعة من الكمال، فما الذي يمنع من وجوده وإفاضته من قبل الباري تبارك وتعالى؟ إما أن يكون المانع الجهل، إما أن يكون المانع العاجز، إما أن يكون المانع البخل، وجميع هذه الموانع نقائص لا يعقل تلبس الله بها عز وجل. الإنسان مثلا، هذا الإنسان إذا أكو كمال، مثلا زيارة الحسين عليه السلام كمال، لو قيل لك لماذا لا تقوم، لماذا لا تبادر لهذا الكمال، فأنت لابد أن تتعلل بعلل، ما دام الشيء كمالا فلماذا لا أقدم عليه؟ إذن ما هو المانع من إقدامي؟ إما الجهل، أنني لا أدري بقيمة هذا الكمال وحجمه، وإما المانع من قيامي به العجز، فإني وإن كنت أعلم أنه كمال لكنني عاجز عن إبداعه وصنعه، وإما أن يكون المانع من مبادرتي له البخل، حيث إن هذا الكمال يحتاج إلى أن أبذل من عندي مالا أو وقتا أو تضحية بنوع من التضحيات وأنا بخيل بذلك. فمتى ما كان الفعل كمالا فمقتضى الكمال أن يصدر، فعدم صدوره إما للجهل أو للعجز أو للبخل. إذن ما دامت الشمس كمال، وما دامت الشجرة المثمرة كمال، وما دام الإنسان كمال، إذن بالنتيجة مقتضى كونه عز وجل عين الكمال ومحض الكمال أن يصدر منه الكمال في كل وقت، فلا ينقطع ولا ينضب ولا يتوقف لحظة عن فياضية الكمال، فهو في كل آن آن فيض للكمال وعطاء للكمال، فإن مقتضى الكمال المطلق هو إفاضة الكمال منه في كل وقت وفي كل آن وفي كل لحظة. قل لو كان البحر مدادا لا يتوقف هذا العطاء ولا تتوقف هذه الإفاضة، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكل كمال ممكن يجب صدوره عنه لأنه عين الكمال ومحض الكمال. فعدم صدوره إما لجهله تعالى بأن هذا كمال وهو سبحانه عالم بكل شيء، وإما لعجزه تعالى عن إفاضته مع علمه بكونه كمالا وهو القادر على كل شيء، وإما لبخله وظنه وهو تعالى الجواد الفياض الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن فمتى ما كان الشيء كمالا وجب صدوره من الكمال المطلق تبارك وتعالى، لأن موانع صدوره لا تعقل في حقه جل وعلا. ولا فرق في هذا الكمال بين كونه كمالا تكوينيا كالشمس والإنسان والشجرة المثمرة، أو كمالا تدوينيا كسورة الرحمن كسورة الفلق كسورة الفاتحة. كل تلك السور هي إبداع وكمال بما لها من معاني بما لها من مضامين، هي حصة من الكمال قطعة من الكمال. فكما يجب صدور الشجرة المثمرة عنه تعالى، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فكما أن الشجرة المثمرة كمال منه فإن سورة الفلق كمال منه، الجميع كمال، والكمال يجب صدوره من الكامل المطلق والكمال المحض تبارك وتعالى. ولذلك ربما يتساءل الإنسان بأن لماذا أنا خلقت أقل من غيري، خلقت بطاقة أقل من طاقة غيري، مثلا ما أعطيت من القدرة والقوة أقل مما أعطي غيري من القدرة والقوة، أو ما أعطيت من العقل أقل من غيري مما أعطي من العقل مثلا. لماذا خلقت في هذا الزمن ولم أخلق في زمن سابق مثلا؟ لماذا خلقت من هذه الأسرة ولم أخلق من تلك الأسرة؟ لماذا خلقت بهذه الصفات ولم أخلق بتلك الصفات؟ كل هذه الأسئلة ترجع إلى نقطة واحدة، أن هذا الإنسان إذا حللناه، أي حللنا حقيقته الوجودية، فإن حقيقته الوجودية تتقوم بعنصرين. عنصر هو كمال، أنت أعطيت قدرة وأعطيت حياة وأعطيت علم وأعطيت مشاعر وأعطيت عواطف وأعطيت طاقات، كل ما أعطيت فهو حصة من الكمال وقطعة من الكمال. والعنصر الآخر هو أنك لست واجدا لما أعطي فلان من قوة وقدرة، فهناك جانب وجودي وهو القدرات التي أعطيت لك وهي حصة من الكمال، وهناك جانب عدمي وهو فقدانك لما أعطي غيرك مما هو أكثر من الكمال. أما الجانب العدمي وهو فقدانك ما أعطي غيرك، فالجانب العدمي ليس وجود حتى يفاض من قبل الله عز وجل، والعنصر العدمي ليس حصة من الوجود كي يفاض ويعطى، فإن العدم لا يعطى. إذن يرجع الأمر للجانب الوجودي وللعنصر الوجودي، وهو ما أعطيته من القدرات والطاقات، وما أعطيته من القدرات والطاقات كمال، وكل كمال يجب صدوره من الكمال المطلق، لأن الموانع منه لا تعقل في حقه تعالى. فإذا أنا يجب صدوري بمالي من كمال، يجب صدوري، فكل كمال ممكن واجب الصدور، وما دمت أنا قطعة من الكمال فصدوري واجب عنه تبارك وتعالى، لأن الموانع من صدوري مما لا تعقل في حقه تعالى. فأين السؤال أنني لما أعطيت هذا ولم أعط ذلك؟ فإن فقداني لما سوى ذلك عدم، والعدم ليس إفاضة حتى يسأل عنها. وأما الجانب الوجودي مني فهو كمال، والكمال الممكن واجب الصدور من الكمال المطلق جل وعلا، لأن الموانع لا تعقل في حقه تعالى. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن عالم الوجود الذي نعيشه ونتفيأ ظلاله متفاوت في درجات الكمال تفاوتا نسبيا، لكن كل موجود منه في موضعه فهو الأكمل. كيف؟ يعني نجي الآن احنا نقارن بين الذبابة وبين الإنسان. إذا قارنا بين الذبابة وبين الإنسان وضعنا مثلا قطعة من الكيك اللذيذ، ووضعنا أمام هذه القطعة من الكيك إنسان وذبابة، أيهما أقدر على هضم الكيك؟ طبعا هو الإنسان. فهنا يوجد تفاوت بين الإنسان وبين الذبابة في هذا الجانب، هذه الجهة، ألا وهي الابتلاع والأكل والقضم. لكن هذا التفاوت تفاوت نسبي لا قيمة له. لما؟ لأن الإنسان خلق لدور والذبابة خلقت لدور آخر. لا يمكن للذبابة أن تقوم بدور الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يقوم بدور الذبابة مطلقا. هناك نظام لهذا الوجود يسيطر عليه من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، وهذا النظام الصالح العام الممتد في أرجاء هذا الوجود يحتاج إلى، حتى يمشي هذا النظام، حتى يسري هذا النظام، يحتاج إلى أدوار متنوعة ومختلفة. فنظام هذا الوجود يقوم على دور الإنسان ويقوم على دور الذبابة، كما أن للإنسان دورا في نظام الوجود وحفظه واستقراره، فإن للذبابة الصغيرة وللبعوضة الصغيرة وللنملة الصغيرة دورا في نظام هذا الوجود وفي استقراره. فكل منهما له دور، وكل منهما في مجاله وساحته ودوره هو الأكمل ولا أكمل منه. لا يمكن في مجال التلقيح بين الأشجار لا يمكن في هذا المجال أن يوجد موجود أفضل من هذه الذبابة، ولا يمكن في مجال إقامة الحضارة والمجتمع الإنساني دور لغير الإنسان كما هو دور الإنسان. فكل في ساحته هو الأكمل، هو الأقدر على أداء دوره. فالتفاوت بين هذه الموجودات كلها تفاوت نسبي، يعني إذا قارنا بين الإنسان وبين الذبابة بالنسبة للقضم والآكل، نعم الإنسان أقدر، ولكن إذا قارنا بين الإنسان وبين الذبابة في التلقيح بين الأشجار فالذبابة هي الأكمل، وإذا قارنا بين الذبابة والإنسان في صنع المجتمع فالإنسان هو الأكمل. فكل في مجاله هو الأكمل، هو الأقدر. لأجل ذلك كله نقول بأنه لا مجال لأن يقال ما دامت الموجودات متفاوتة فهناك ذبابة وهناك إنسان، إذن معنى الخالق شنو؟ متفاوت. لا، الخالق مو متفاوت. لا يمكن أن يقال ما دام هناك ذبابة صغيرة، كان واحد الله يرحمه ما نذكر اسمه بعد شهر رمضان كان يقول أنا اللي خلقني خلق النبي، ما معقولة، أنا وين والنبي وين، أنا اللي خلقني خلق القرود والذبان، أما مو اللي خلقني خلق النبي وخلق الإمام علي. التفاوت بين الموجودات، بين ذبابة وإنسان، بين بعوضة وشجرة مثمرة، لا يعني أن الخالق لها متفاوت، وأنه عندما خلق الذبابة كان ضعيف القدرة فلم يستطع أن يخلق إلا ذبابة، وعندما خلق الإنسان صار قوي القدرة فاستطاع أن يخلق الإنسان، وهكذا. فيكون الخالق لهذه الموجودات وجودا متفاوتا خاضعا لإطار التكامل والتطور. لا يمكن أن يقال هذا، بل يقال بأن جميع الموجودات بتفاوتها النسبي هي ذات أدوار متنوعة ومختلفة، وكل موجود من هذه الموجودات في دوره وساحته ومجاله هو الأكمل والأقدر، هو الحصة من الكمال الممكنة في ذاتها الواجبة الوجود بغيرها، يعني بإفاضة الله تبارك وتعالى. وهكذا كل موجود فهو قطعة من الكمال تحكي كماله تبارك وتعالى وتدل على قدرته تبارك وتعالى. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية، قطعة من الكمال تدل على أنه واحد. من ساق هذا الوجود كله وأبدعه، أبدعه على أساس أنه الكمال، فهو يكشف على أن الخالق له هو الكمال المطلق، ولذلك استطاع أن يبدع كمالات متنوعة بمليارات الأنواع والأشكال المختلفة الأدوار، كل ذلك لأن نظام الوجود يفتقر إلى هذه الأدوار الكمالية المتنوعة. فالتفاوت يكشف عن كماله، لا يكشف عن ضعفه وتفاوته. وكما نقول هذا بالنسبة لعالم التكوين، نقوله بالنسبة لعالم التدوين، يعني عالم القرآن الكريم، لأن عالم التدوين حاك عن عالم التكوين. فإذا جئنا للمقارنة بين سورة المسد وسورة الرحمن، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب أو حمالة الحطب، قراءتان، في جيدها حبل من مسد، وبين سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا قارنا بين السورتين، فإذا قارنا بينهما في الوصف والتأثير النفسي، قد يقال أن هناك تفاوت نسبي، حيث إن سورة الرحمن لأنها في مقام الترغيب وتصوير الجنة وإثارة الخيال المحلق في إدراك الجنان فهي جذابة للعباد، بينما سورة المسد هي في مقام ذم أحد الظلمة والطغاة ألا وهو أبو لهب، فلأجل ذلك قد لا يكون لها التأثير النفسي الذي يكون لسورة الرحمن، لكن هذا التفاوت مجرد تفاوت شنو؟ نسبي، وبلحاظ المتلقي لا بلحاظ الآية، فإن المتلقي لسورة الرحمن ينجذب لأنها في مقام الترغيب أكثر مما ينجذب إذا سمع سورة المسد، فهذا تفاوت في المتلقي نفسه لقصور فيه وليس تفاوتا بين السورتين، فهذا التفاوت المتوهم تفاوت نسبي، لكن كل من السورتين في مجالها هي تقوم بدور لا تقوم به شنو؟ سورة الأخرى تماما. فكما أن لنظام الوجود نظاما واحدا مترابطا، كل موجود يؤدي دورا في استقرار هذا النظام، فإن لهذا القرآن أيضا شنو؟ نفسا واحدا ونظاما واحدا، وكل سورة تؤدي دورا وجزءا من الغرض لهذا النظام القرآني العام، فكل سورة في مجالها والغرض منها وأداء دورها هي الأكمل من أي سورة أخرى. فلا يمكن لسورة المسد أن تقوم بدور سورة الرحمن، ولا يمكن لسورة الرحمن أن تقوم بدور سورة المسد، كل منهما هي الأكمل في مجالها وأداء دورها، لأجل ذلك لا يوجد تفاوت حقيقي بين هذه السور، بل كل سورة قطعة من الكمال وفي مجالها هي الأكمل، وصدورها واجب من الكمال المطلق تبارك وتعالى، كما قلنا بذلك بالنسبة لعالم الوجود التكويني. إذن فهذا التفاوت النسبي لا يدل على أن المتكلم بهذه السور متفاوت، بل يدل على أن المتكلم بهذه السور مبدع خلاق أبدع حصصا من الكمالات التدوينية، وكل حصة تؤدي دورا منسجما مع كماليتها وإبداعيتها. صار نص ساعة؟ نعم صار نص ساعة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين.